لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وما قدر الله حق قدره. أرقام لو فكرنا فيها طاش العقل، والله العظيم، والله العظيم. يعني أنا أعي ما أقول، هذه الأرقام لو فكرنا فيها يطيش العقل. أنا مرة في درس، اللي بيحضروا معايا درس الجمعة أظن، اديتكم مثال واحد علشان تفهموا الأرقام دي اللي احنا عمالين نقراها دي. سبحان الله، سبحان الله، 50,000 سنة، ده رقم يعني انتوا يعني حاجة عجيبة جدا. قلت لكم كنا ساعتها لو تفتكروا بنتكلم عن الملك الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه. أذن لي أن إيه؟ أن أتحدث عن ملك من حملات العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، مش 50,000، 500 سنة ما بين شحمة الأذن والعاتق الكتف. قلت لكم عشان بس تفهموا، يعني نقرب للأذهان فقط حجم هذا الكائن المخلوق، فما بالكم بالله عز وجل الخالق. قلت لكم الطريق من مصر لإسكندرية، اللي بيحضر، قلت لكم الطريق من مصر لإسكندرية بيقطع في قد إيه؟ ساعتين زمن، ساعتين زمن. تخيلوا كده إن في مخلوق في الدنيا رقبته ما بين شحمة الأذن إلى العاتق، رقبته بس قد طريق مصر اسكندريه. تخيلوا كده في مخلوق في الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي رقبته قد طريق مصر اسكندريه، المخلوق ده هيبقى شكله ايه؟ انتوا متخيلين المنظر؟ يعني نتكلم في ساعتين، ها؟ طيب، ما بين شحمة اذنيه الى عاتقه مسيره 500 عام. رقم يطيش فيه العقل، يطيش فيه العقل. احنا مش بنتكلم على مخلوق ده حجمه، والله لو كان ده حجمه مش هنعرف نتخيله اصلا، مش هنعرف. تخيلوا بقى احنا بنتكلم عن مخلوق ده جزء في جسمه، جزء في جسمه يقطع في 500 سنة. شو احنا بنتجرأ على رب، كيف عظمته وكيف، طبعا كيف، يعني هو لا ندري كيف، انا بقول يعني كيف تكون عظمته ان كان المخلوق يعني تخيلوا انت والمخلوق ده كده قدامك هتتجرأ تعصيه؟ انا ما بتكلمش على الرب دلوقتي، بتكلم على مخلوق، سيبكم من 500 سنة دي، مخلوق رقبته قد طريق مصر اسكندرية بس، مش هقول لك بقى 500 سنة، وظهر لك هذا المخلوق، بلاش رقبته، مخلوق هو كله على بعضه قد طريق مصر اسكندريه، كله على بعضه، وظهر لك فجأة هذا المخلوق وأمرك بأي حاجة، تعصيه هذا المخلوق؟ احنا في غفلة شديدة والله. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال من ابتداء العروج إلى وصولها ما حد لها وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى، فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه سبحانه وتعالى، جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى سبحانه وتعالى، وتقدس وتنزه، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة. يعني يا جماعة من الحاجات، أنا صوتي الأول مسموع ولا لأ؟ صوتي مسموع؟ من ال من الأمور التي يعني إحنا طبعا عاوزين دايما يبقى في وقت للتفكر. الحياة السريعة، رتم الحياة السريعة اللي إحنا عايشينه ده للأسف اختفت عبادات من حياتنا، منها عبادة التفكر، عبادة التفكر. فأنا هديكم مثال واحد عشان موضوع علوياه وسفلياه والكلام اللي قاله. يعني انت ايها الانسان حجمك قد ايه في الكون ده، مش بقول لك في الكوكب، مش في كوكب الارض، حجمك قد ايه في الكون. فلما بقول ده برضو الناس مش مستوعبه. يعني فانا هضرب لك مثال عشان تشوف انت بتتجرأ على مين، وانت ولا حاجه اصلا، انت وانا المخلوق يعني الانسان ولا حاجه ولا حاجه. فانا هقول لك دلوقتي عشان بس نفهم احنا ايه، ننسب انفسنا لهذا الكون المشاهد، مش اللي مش مشاهد كمان، يعني الكون اللي احنا قدرنا نوصل له ونشوفه. فلو انا قلت لك انت كانسان دلوقتي حجمك قد ايه في محافظتك، كل واحد بقى منك محافظه شكل، انت حجمك قد ايه في المحافظه دي يعني؟ طب اطلع كده بالسكيل شويه، حجمك قد ايه في بلدك؟ يعني انت بالنسبه لمصر انت تساوي ايه؟ طب اطلع بالسكيل لافريقيا، انت شكلك ايه بقى؟ يعني لو جينا دلوقتي رسمنا افريقيا على ورقه وعاوزين ننسبك فعلا، يعني اللي بيدرس هندسه تو سكيل، يعني نسبتك للقاره، نسبتك للقاره قد ايه؟ وعليكم السلام. ممكن ما تبانش على الـ يعني عشان تبقى تو سكيل، يعني لو افريقيا مثلا احنا رسمينها بسكيل مثلا واحد اللي ما اعرفش بال 100,000، انت هتيجي نحطك مش حتى مش هتبان نقطه اصلا. طيب نسبتك للارض، انا عاوزكم تاخدوا وقت في التامل اللي انا بقوله. نسبتك للارض اللي احنا عايشين عليها دي قد ايه؟ طيب اطلع شويه اكتر، نسبتك للمجموعه اللي احنا عايشين فيها، المجموعه الشمسيه اللي احنا عايشين فيها، واظن كلنا في دماغنا حجم الارض دي بالنسبه لحجم كواكب تانية وبالنسبه لحجم الشمس. يعني حجم الارض بالنسبه للشمس ما لا تساوي شيئا بالنسبه للشمس، ماشي. طيب المجره اللي احنا فيها ده كله احنا لسه في العالم المشاهد. خلي بالكم علماء الفيزياء والطبيعه والفلك بيقولوا العالم المشاهد اللي احنا وصلنا له بالتلسكوبات نقطه في بحر من الكون المخلوق، نقطة في بحر. انت بقى انت قد ايه من ده يلي عمال تتجرأ ليل نهار على إلهك سبحانه وتعالى، خالقي كل ذلك سبحانه وتعالى، انت تسوي ايه؟ وبعدين ده احنا عملنا ايه؟ احنا ثبتنا لك الزمن، ده احنا دلوقتي كارمينك، احنا مثبتين الزمن. وإلا فقل لي بقى حجمك في كل الكون ده على مر الدهور من لدن آدم إلى قيام الساعة. انتوا مستوعبين يا جماعة؟ محتاجين عبادة تفكر، عبادة جليلة، عبادة جليلة. وربما يقوم الإنسان من عبادة التفكر بقلب يقظ وقلب مقبل على الله أكثر من عبادات أخرى. ولذلك ورد في بعض الآثار في بعضها ضعف وبعضها حسن، لكن هي في الآخر معناها صحيح، أن تفكر ساعة خير من عبادة كذا وكذا. يتقال بقى عبادة سنة وتقال عبادة ليلة، هاتوا الآثار دي حطوها، يعني دوروا كده على إيه، تفكر ساعة، ماشي. طيب قال: فهذا الملك العظيم والعالم الكبير علويه وسفليه جميعه قد تولى خلقه وتدبيره العلي الأعلى، فعلم أحوالهم الظاهرة والباطنة، وعلم مستقرهم ومستودعهم، وأصلهم من رحمته وأوصلهم من رحمته وبره وإحسانه ما عمهم وشملهم، وأجرى عليهم حكمه القدري وحكمه الشرعي وحكمه الجزائي. فبؤسا لأقوام جهلوا عظمته. ليه بس ندي على نفسنا ليه؟ مش عجباني الكلمة دي. ربنا يهدينا، ليه بؤسا لنا ليه يعني؟ ربنا يهدينا، ولا احنا عارفين عظمته؟ سبحانه وتعالى مش عارفين، صح؟ ماشي. طبعا هو طبعا الشيخ يقصد الكفار، لكن احنا عاوزين دايما واحنا بنقرأ احنا الكلام كله يبقى لينا مش لغيرنا، بلاش النظرة العلوية دي بتاعت الايه، احنا الناس الحلوة، الناس اللي احنا، لا احنا ولا اي حاجة خالص. يعني لو سألتكم الآن احنا، هو بيقول بؤس الأقوام جهل عظمته ولم يقدروه حق قدره، فإن سألتكم وصدق كل منا مع نفسه هل علمنا عظمته وقدرناه حق قدره سبحانه؟ ماشي، ربنا يهدينا. فاستعجلوا بالعذاب على وجه التعجيز والامتحان، وسبحان الحليم الذي أمهلهم وما أهملهم، وآذوه فصبر عليهم وعافاهم ورزقهم. هذا أحد الاحتمالات في تفسير هذه الآيات الكريمة، فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لأن السياق الأول يدل عليه، ويحتمل أن هذا في يوم القيامة، وأن الله تبارك وتعالى يظهر لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه ما هو أكبر دليل على معرفته مما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة ونازلة بالتدابير الإلهية والشؤون الربانية، من أشد المشاهد التي تزعج قلبي. وده كان كلام قاله ابن القيم، يعني أنا ما انتبهت لهذا المشهد إلا لما قرأت كلام ابن القيم عن هذا المشهد. هو مشهد التدبير، مشهد صعود ونزول الملائكة في حركة دائبة لا تتوقف على بقى صفاتهم وعلى عظيم أجسامهم وعلى ما ينزلون به إلى هذه الدنيا من أوامر، يعني مشهد الحقيقة أن هذا حادث، يعني إحنا وإحنا قاعدين دلوقتي هذه حركة لا تتوقف، نزول وصعود الملائكة وعروجهم إليه سبحانه وتعالى هي حركة دائمة. لو قعدنا نتوهم تلك الحركة أنها حادثة ليل نهار، مشهد الحقيقة مرعب، يعني مشهد يأخذ بالألباب. في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، قالوا في بعض الآثار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، إنه يوم القيامة تأتي الملائكة يعني فوجا فوجا، والناس في عرصات القيامة، فكلما أتى فوج من الملائكة، طبعا انتوا توهموا تلك الملائكة بتلك الأحجام، وكل ملائكة بتيجي هي أعظم ممن قبلها. المشهد يا جماعة أنا مش عارف انتوا يعني متخيلين أنا بقوله ده ولا لا، يعني فمن كتر هيبة الملائكة وعظيم أحجامهم يقول أهل الموقف: أفيكم ربنا؟ فيقولون سبحانه: ليس فينا ولكنه آت. لا إله إلا الله. ثم يأتي فوج آخر إلى، وهكذا كل فوج أعظم من الفوج الذي قبله، وكل فوج يقال له هذه الكلمة: أفيكم ربنا؟ سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فاللهم اغفر لنا جهلنا وتقصيرنا وإجرامنا وجرأتنا عليك.